أيما امرأة استعطرت، شوف الآن، لأنه ألا يكون اللباس مبخرا ومعطرا، وتكلمنا عن العطر، أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم لا يجدوا منها ريحا فهي زانية، لأن العطر يؤدي إلى مجلبة الرجال ولفت انتباه الرجال، فنظروا إلى هذا يعتبر مقدمة للزنا فاعتبروا زنا، للعين تزني والرجل تزني وكذا. أيما امرأة صابت بخورا فلا تشهد معنى العشاء الآخرة، يعني ما صلى ما تقربش ما صلانا، ألا يشبه لباس المرأة لباس الرجل. يا السلام اللي لبسات بلطلون واللي لبسها لبوت، البنات اللي بيجن كمان على الجامعة ولبسها لبوت الرجال هذا. طب ما في حذاء للنساء ونفس القضية بيأدي نفس الغرض وممتاز جدا. ما هو مش موضة، مش على الموضة، ولا أنا بحكي إنه في هناك حتى في قضية الأحذية أعزكم الله معمولة للنساء وبتأدي نفس الدور البوت. أما تيجي تلبس للرباط هذا الكبير واللي طبعا معروف إنه هذا كمان مدعى، أنت في الطريق وأنا لما أكون شاب وما عنديش أصلا تدين أنا بطقس عليك. وبعدين لبسالي جلباب وبلطلونها مبين لونه أحمر لونه أصفر لونه، وبعدين قاعدة البنات وانت جاي وقاعدة على المدخل تبع المبنى ومبحطة وفاتحة رجليها ومبين بلطلون. طب والله يا أخواتنا إنه لا ذوق ولا أدب. إحنا الرجال أنا لبابك قاعد وحاط رجل على رجل وبس يدخلوا علي وابني أو بنتي بنزل رجلي وهم أولادي بنزل رجلي، مش عشان إنه لا، بس في شيء اسمه بسموه الذوق العام والأدب العام، تحترموا الاخرين. عشان مش معقول انا وانا دائما استاذ ماشي زيك حتى ما زاقتش على حلب او الضحكه ما شاء الله عليها اللي بتجيب التايه، تبقى البنات في اخر قاعده بتضحكوا في اشياء ما حدتش تتلائم مع بتتلائمش مع قضيه المراه وعفاف المراه وحيائها على الاطلاق. تضحكي لو انت في مكان بينه وبين تبسم الكذا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحك حتى تظهر نواجذه، لكن ما كانش معه مصاحب بالصوت، مش صوت اللي كثير يعني اللي موجود. فبالتالي لا يدخلون الثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة، العاقل والديه طلع والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث. الديوث اللي بغارش على مرته، اللي طالع وحاطط يده في ايدها ويا ناس تفضلوا هاي مرتي اللي انا شفتها، هاي مرتي الحلوه، مرتي اللي بتلبس قميص وبنطلون، مرتي اللي المتحرره اللي بتحط الاحمر والاصفر وقاعد ببين للناس ميخل مرته يفرج عليها، هذا ديوث ما عندوش غيره. او الاب اللي بغارش على بنته، انا بنتي بتيجي على الجامعه بشوفهاش ايش لابسه الصبح، كمان الزوجه زوجتي ما شافتش بنتها، طب انا كنت في الشغل، طب والام اين؟ وين دور الأم المسلمة؟ شفتوا ليش الزوجة الصالحة؟ عشان هي اللي بتتابع في البيت، عشان هيك احنا بدنا قضية هذا الدين يكون خلق عنا في قضية وألا يشبه لباس الكافرات. أيوة بدنا بعض اللباس القميص والبلطلون والمين الجب والشنل ولا بصرش الأسماء، الأسماء اللي صارت تنزل لنا على السوق، طب ما هي كل هذا لباس كافرات. فاحنا لكن أنا بتكلمش عن البيت، دير بالكم. هذه المرأة المتزوجة إلها أسماء، أنا بالصراحة التحرج مني بيمنعني اني اقول لكم الالفاظ، لكن اللي بدها تروح وتراجع رسالتي في الدكتوراه حتلاقي كل الالفاظ، حتى الالفاظ اللي بقينا نتحرج منها انا مضطر اقولها علميا، انه المراه انه تفعل ما تشاء مع زوجها حتى لو بلباس الخليعات الفاجرات. شفتوا حتى في البيت اللباس الفاجرات تلبسه للزوج لا غضاضة في ذلك. وطبعا انا بتكلم عن قضيه لانه الشيء اللي بين الازواج يختلف عن الشيء الثاني، وبالتالي اذا احنا لا ننظر الى مثل هذه القضايا. هذه ولا يبدين زينتهن، طبعا هنا بتكلم القران الكريم عن قضيه ابداء الزينه، الا طبعا قال ولا يضربن بارجل بخمرن على جيوبنا ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، ماشي الحال. هذه كلها من القضايا اللي موجودة في الآية الموجودة. بعد خلصنا قضية التشريعات نأتي إلى قضية بيان المحارم، وبيان المحارم بعولتهن من البعل الزوج، الزوج المرأة، ولا تطلق على المرأة، يعني بنقولش عنها بعلة، بنقول عنها بعل زوج. أما بنقول طبعا هنا بقول يقال إنه بعل تطلق على الأرض المستعلية العالية، بنقول أرض بعل طبعا اللي ما فيش فيها ما. وبقول انه للفحل تبع النحل بقول عنه بعل، يعني تطلق للرجل ولغيره من بعض المخلوقات او الاشياء اللي خلقها ربنا. نسائهن عارفين ايش يعني النساء؟ يعني بتكلم عن قضيه انه هو متذكرت لما جيت اقول نسوان وكذا، ايوه اللي هو جمع نساء، وسوى ونسوان جمع امراه. وهنا طب بتكلم عن المحارم نسائهن، بتعتبر المرأة على المرأة اللي هو محرم مش على الرجل. نتكلم عن قضية يعني بمعنى أنه إذا كانت شوف إيش بتكلم، بقول لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها، فإن كانت الكافرة أما لمسلمة جاز أن تنظر إلى سيدتها، أما غيرها فلا. طب بس دقيقة شوي لسه، ما أنا ليش بدي أتكلم عن هذه القضية وركزت؟ بقول هنا لا يحل للمرأة المسلمة أن تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة أو المشركات، وهي نتكلم عن أهل الذمة والمشركات وبالتالي من اليهوديات وغيره وغيرهم. طيب إحنا الآن اليهودية كانت بتنقل المسألة للزوج، طب فما بالكم إذا كانت المرأة المسلمة بتنقل للزوج، بصير حرام ولا حلال؟ نفس الهدف بصير حرام. عشان هيك شفنا الآن والله اليوم لو شفت بنت في شيخ فلان مقصوفة العمر زغرتتها الزغروتة أو رقصت رقص والله دوخت الصالة. شفتوا الآن نسوانا بنقلوا، وبالتالي لولا إحنا بنقف مرات حجر بنقول خلاص انتهى الموضوع، شفتي خلاص شفتي لحالك انتهى. النساء نساء على طول بتنقل، وأحيانا من غير قصد، واحيانا يمكن بدها تخطب ويمكن بدها تتجوز، والله فلان اليوم بنت عندهم بنت يا الله اكبر بتطير العقل. شفتوا النساء اللي بيقولن هن صاحبات الدعايه بهدمن وبنبع اللي فوق، اللي بدهن يرفع عنه برفع عنه، اللي بدهن يهدمن بهدمن. هذه مشكله خطيره جدا النقل. ولهذا انتبه، اذا كان هناك في العاده ان المسلمات ينقلن الامر وصف المراه الى الازواج فهذا يصبح قضيه التحريم وارده. إذن مش بس عند الأهل الذمة والكافرات والمشركات، لا حتى عند المسلمات. إذن عشان هيك بنقول إنه انتبهوا للنساء ومسألة قضية المحل لهذه القضية خطيرة. أو ما ملكت أيمانهن، أكد هنا انتبهي ما ملكت أيمانكم مش معناته العبيد. انتبهوا أيوة ليش؟ طيب ما هو الإماء والجواري من عبيد، انتبهي ليش؟ للتمييز. طبعا لما بنقول العبيد من الرجال وفي الإماء، الإماء والجواري من الإناث. لما قال هنا أكد في الآية القرآنية أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانكم، الاثنين انتبهي ليش؟ بده يعني هنا الإماء والجواري دون العبيد. انتبهي يعني لا يحق للعبد أن يرى من سيدته شيء على الإطلاق، لأنه هو يعتبر ذكر رجل، وبالتالي في قضية شهوة في قضية إثارة في قضية كذا، ولهذا لا يحق له أن يرى من سيدته على الإطلاق. لكن مين اللي مسموح له؟ الإماء النساء الإناث، يعني الإناث من العبيد. وانتبهي للقضية هذه، لو قلتك عبيد بتكون غلط، لأنه عبيد تحوى رجال ونساء، معنى ذلك أنه هل مسموح للرجال والنساء الاطلاع؟ إذن معنى ذلك الإماء أو الجواري، وبدك تنتبه هنا أو ما ملكت أيمانكم. وإنما عني بها الإماء ولم يعني بها العبيد، وهذا هو الصحيح، لأن طلعي العبيد فحول وليسوا أزواجا ولا محارم، والشهوة متحققة فيهم فلا يجوز الكشف عليه أو إبداء الزينة أمامهم على الإطلاق، حتى لو تجمل حتى لو تزينت باللباس أو غيره ممنوع قدام العبد الرجل. سيدة وبتخدمها لو مثلا بتعرف يعني في بتعرف ما بيهمش في سيدة ما بتعرف، يعني بس عورة المرأة على المرأة حرام. لا احنا ما نتكلمش عن العورة المغلظة، دير بالك، يعني من السرة إلى الركبة، يعني بيجوز لها إظهار الصدر أو اليدين أو الرجلين أمام الإماء بس، وحتى أمام المرأة المسلمة إذا لم تنقل الكلام. لكن إذا نقلت بصير كلك حرام ممنوع، لأنه مصيبة. احنا حتى مرات بالقضية احنا اقول لك حاجة، احنا مرات انت لو واحدة متصفة بطول الشعر وغيره بتيجي بتقول والله فلانة عندها الشعر الطويل الكذا، يعني بتقول وبتقول مرات انها جميلة وهذا كذا، احنا بنقول اذا بتنقل وانت عارفة انه في نقل ممنوع على اساس تحافظي على حالك. نقل معروف، هذا مجتمع فاسد، احنا عندنا فساد في المجتمع في غياب المسألة اللي بسميه الوازع الديني، الإحساس اللي قضيت حتى نقل الأخ. أنا لما أروح أزور ناس وبيننا بينهم علاقة سواء رحم أو علاقة صداقة أو غيره، هل بيجوز لي أني أنا أنقل أسرارهم إلى الآخرين؟ ما ينفعش. لكن الناس بينقلوا، أنا بروح والله اليوم زرت القدار فلان والله صار عندهم، أقول لك والله تكاتلوا مع بعض والله عملوا والله لقيت عندهم بنات والله ما في أعطل من بناتهم والله في، بدأ تقول أنه عاطلة ولا كويسة، هذا كلام خطير جدا في المجتمع المسلم، هذا منهي عنه على الإطلاق. والتابعين وطلع شوف التابعين يعني القوم الذين يكون يتبعون هذا. شوف الآن في العرب كان عند الأسياد وعلياء القوم في عندهم ناس بيكونوا بسموه قرطوس عندهم، يعني خادم أو تابع لهم، تابع لهم. لكن هل كل التابعين يعتبروا محارم؟ لا، خصصها بإيش؟ غير أولو الإربة. مش كل تابع يعتبر محرم، ما إذا تابع وهو عنده إرب وعنده يعني عاطفة وعنده يعني غريزة بنفع؟ بنفعش. لكن إلا إذا كان هذا إنه إيش ماله؟ ملوش رغبة في النساء. ولهذا انتبهي لما جينا نبين معنى غير أولي الإربة إلها أقوال، طلع كم قول؟ 5. أولا قال التابعين غير الإربة من الرجال، يعني صغار اللي ما عندهم مش عواطف، يعني ما بلغوش، يعني يجوز. 2 قال بيعني بقضية غير أولو الإربة العنين الذي لا يعني ملوش مال الرجال. 3 إنه أبله معتوه مجنون، المجنون بيعرف في القضية لو شاف إيش مجا من المرأة بيعرفش، يعني بيقدرش يميز في قضيتين، أو المجنون لفقد إربه في النساء. والشيخ الهرم الكبير الفاني واحد عمره 80 سنة إيش ما شافش بده يسن خلص، يعني بقول يعني هذا لأنه ليش بكترثش بالنساء، ما عنده شغوة ولا شيء بهذه القضية. إذا انتبهي، غير أولي التابعين غير أولي الإربة هم التابعين لكن خصصهم بغير أولي الإربة وبين أنواعهم. فالسين لما بيجي من هم إيش؟ من هم غير أولي الإربة من الرجال، بتذكري هذه 5 وممكن أجيب لك في الصح والغلط 1 أو غيره. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني الطفل الصغير الناعم الذي لم يبلغ الحلم. وكلمة الطفل تعني الجمع إيش مالها؟ يراد به المفرد. انتبهي لما أنا بتكلم عن الطفل بدك تفرقي بين عنا في الإسلام في حاجة اسمها الصبي المميز والصبي الغير مميز. مع أن أولاد 6 سنين بيعرفوا البلع، كل شيء بيعرف، كل شيء. أولادنا بيسألونا في حاجات والله إحنا بنضبضب في حالنا الضبضب ومش قادرين نجاوب مع كل الأسئلة. بيسألوني أسئلة غريبة جدا. هو التلفزيون والفضائيات خلت شيء؟ ما فيش. بيتكلم الدور الفات أحد القضاء في الطلاق، وأنا قاعد بسمع للبرنامج والقاضي بيتكلم بقول يعني أنه إذا طلقها وكان طلقتين يجوز له يعني أن يعيد زوجته إليه في قضية المدة. ابني عمره والله يمكن 4 سنين داخل في 5، لسه ما بده كمان سنة يدرس قبل ما يدرس الروضة. بقول الزلم إذا ما يطلق المرأة بترجع له؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولا كنت منتبه على الإطلاق. بسأل لي ولد بقول لي انه انت يعني بعد ما تتطلق المرأة ترجع لجوزها مرة ثانية؟ بتجوزها كيف تتجوزها مرة ثانية؟ مش طلقها يا بابا؟ ايه اولاد انت في التلفزيون والاشياء ما عادتش. انا بقول هذا منحدر خطير جدا الاعلام، وبالتالي بدنا نحافظ. انا بقول اذا كان الطفل بالفعل عنده من قضية التمييز اعتبر صبي مميز، فايضا لا يجوز للمرأة التعري امامه، لانه ممكن ينقل الكلام وممكن يتحدث بما رأى. وبقى كثير من الأبناء اليوم في المدارس مارسوا بعض الحركات لأنه بقول لك أنا شفت ماما وبابا. وبالفعل يعني في لما تشوفي مجلس الآباء في المدارس بتلاقي مشاكل صراحة بدأت تطفو إلى السطح من قضية عدم اللي هو التفات الآباء إلى مثل هذه القضايا. يعني الآباء لازم يلتفتوا لمثل هذه القضايا في الحياة المجتمعية اللي موجود فيها. إذن هنا شوفوا الآن نقف مع قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة في الجاهلية إذا مشت تضرب رجلها في الأرض. ليش؟ في رجلها فيه سورتين اللي هو الخلخال، خلخيل. بتحط المرأة من العادة سورتين في الرجل. طب احنا هذه العمال سوارة في الإيد يا دوب قادرين عليها، يا وردي لو تطلع لنا كمان أساور في الكاملية. في الجاهلية كان بالفعل في عندك الخلخال. هنا الإسلام نخى عن هذه القضية، طاقعة الخلخيل نخينا عنها في الإسلام. ويحتمل أن يكون النخي لأمرين. طلع إما أن يفعلن ذلك فرحا بالزينة. المرأة بتكيف لما بتعمل بديها هيك وفي الفرح وبتبقى يمكن تعمل حركات بس عشان تسمع صوت الذهب وتبين للنسوان أنه هي لابسة ذهب وأنها متميزة عنهم فرحانة أنه لابسة ذهب. وإما أن تفعل ذلك بالفعل لقضية اللي هو إغراء الرجال، وهذا كان في الجاهلية موجود سواء هذا ولا ذاك. يعني مسألة خطيرة جدا في بالكم، لما حرم الإسلام القضية إنه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زين، كم رجل بتأثر عاطفيا من قضية الخلخال في زمن الصحابة زمن الرسول؟ يعني يعني بمعنى جاء الإسلام ليعالج أضعف نفسية عند الرجال وهم قليل، يعني 10 20 30 صحابة تأثروا من القضية وجاء الإسلام يحرم ممنوع. طيب فما بالكم اليوم وانت داخلة على الطار على الدرج الكعب. زمان بقول عنه كعب الغزال، ها شو بسموه اليوم؟ مالوش مسميات، صار امر عادي. بطل كعب، لا كعب الغزال يعني شيء فاخر، شيء ملفت للنظر. اللي بتلبس كعب غزال يعني من المتحضره. من اليوم كلكم معناته متحضره، معناته مصيبه، كنا صرنا متخلفات. عارفين ليش؟ رجعنا للجاهليه الاولى. طيب ما هو انا ماشي لما بسمع تشك بعرف انه هذه مشيت امراه، بدي اطلع اشوفها غصبا عني. إذا لفت انتباه للرجال وهذا هنا التحريم. طيب إلجئي، عشان هيك أنا بقول اختيار المرأة لنوع الحذاء مهم جدا، يكون من الكريب الجلد اللي ما فيش. طيب أنت بتوليتي والله اشترت من هذا العالي والخشب، والله ما في حاجة، بتروحي على تابع هذولا بحط لك جلدة وبتخلصي من الموضوع وبتتخلصي من الموضوع. بجوزش على الإطلاق لا خشب ولا حديد ولا أي شيء ما يصدر الصوت. فإذا ما لبست المرأة أي أمر يصدر صوت فهي آثمة، وهي تدخل تحت النهي ولا يضربن بأرجلهن طلعي ليعلم ما يخفين من زينتهن. أنت بالأساس مش مبينة ولا ما حدا منتبه لك، مجرد أن تخطي معناته بلتفت يعني شفتك، يعني ما أنت، أنت اللي أنت نبهتيني لقضية ارتكاب المحرم، أنت دعوة معناته للحرام، لقضية الفساد ولا قضية. نعم نعم صحيح، لا هو ايش دخل الشكل طالما انه مغطي اللحم القدم. يعني لو الاخت لا جوار، وانا كمان بنصح كل الاخوات بدون استثناء الا تلبس اي لباس بدون ان يكون هناك جوارب. فالمراه كما قال ابو الاعلى المودودي كلها عوره حتى الظفر، حتى ظفرها لو بين للرجل حرام. بعض الروايات بتقول هذا الكلام مبني على علم. وبالتالي شوفوا الآن قضية الشافعي، عشان أنا ما طولش في الموضوع. الشافعي لما جاء إلى وكيع وقال له يعني نسمعني، فما استطاعش، قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى العاصي. شو معصية الشافعي؟ وقع بصره على كعب امرأة. طب كيف اللي الآن المرأة لما بتمشي وكعبها مبين؟ هذا عورة، ولهذا عورة. بالتالي لا يجوز للمرأة على الإطلاق، حتى سواء بدك نوع أي نوع من أنواع الأحذية لابد أن يكون هناك في جوارب تغطي الجلد، تغطي هذا الجسد لأنه حرام. قال الوجه والكفين، قال لك كمان القدمين؟ لا الوجه إيش؟ حتى والكفين مش لحد الآن، ما بتبقى مشمرة عاملة زي الضابط، ولا كمان إنها بتعمل بجلبابها هيك ببين كل إيدها. يعني كمان هذا ممنوع، وكمان هذا الرسخ كمان ممنوع. ليش انا بقول لك انه اللي عمال بقول لك المعصم هذا بكون افضل؟ عشان لو انت بدك تبينك بس الكفين، يعني معناته غنى هذا المعصم يحرم شرعا، معناته انه دخل في قضيه اللي هو ايش ماله اللي هو المرفقين، ما دخلش في قضيه الكفين. وبالتالي هذا مهم جدا في قضيه فهمنا لطبيعه الدين. وهنا بنقول انه الاشياء بحاجه الى وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. شوفوا الخطاب للمؤمنين جاء بهذه الإيجابية، تأكيد للإيجاب، وإذا بأن وصف الإيمان. شوف بدأ بالإيمان وانتهى بمين؟ بالإيمان. قل للمؤمنين، قل للمؤمنات، يعني كمان حتى الأمر كان جاء للمؤمنين، لأن هذه تعاليم جاءت إلى أبناء الأمة الذين آمنوا بالله. وطلعي التتويج الرائع، توبوا إلى الله جميعا. جميعا مين؟ إيش معنات جميعا؟ رجال ونساء، رجال ونساء، يعني جميع أفراد المجتمع المسلم عليكم بالتوبة مما فعلتم أو ستفعلوا أو كذا وكذا أو من هذه الممارسات، عشان يبين أن طريق الفلاح والفوز لا يمكن إلا أن يأتي بمجاهدة النفس. يعني مش ممكن، كيف؟ وبالتالي أنا قلت لكم غطاء والخمار إنه هذا الغطاء اللي مضروب على الصدر. وإحنا اليوم كم واحدة يعني ضاربة غطاء والخمار على الصدر؟ القليل القليل. إذا شفتوا قضية الالتزام، وهذا اللي مدعاها إنه واحدة تروع على طول. وإحنا مرة ما يعني أنا في مع الأخوات في المعهد الدعوي أو النادي الدعوي كنا في معرض للجلباب قضية تبديل الخمار الصغير بالخمار الكبير، وهذا جيد، ويريت أنه إذا فعلوا أنه يكون هذا مدعاة، يعني أنه الأخوات يبدلوا هذا الخمار بخمار طويل جدا، وإن كان يعني هذا أنا بقول الله يا أخواتنا أنه مش كثير، وأنت قادرة تشتري خمار أو حتى المنديل هذا اللي موجود في شيء كان أفضل، وهو قضية عندنا قطعة قماش وتسويها من أن تسكر لعند قضية وهذا هو أكثر حشمة وأكثر طهارة ونقاء وكمان أجرا إليك يوم القيامة إن شاء رب العالمين. نقف مع المقطع الثاني الثالث ومع قول الله سبحانه وتعالى. شوفوا الآيات القرآنية الكريمة، المقطع له علاقة بما سبق من المقاطع. المقطع الأول عندما تحدث عن تحريم الزنا وأسباب الزنا، قلنا الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، ثم بدأت قضية النخي عن الزنا والقذف، ثم بدأ في المقطع الأول في الكتاب عن قضية غض البصر، وبعدين بدأ يتكلم عن إخفاء الزينة والأداب الاستئذان عند الدخول، بعدين الآن عشان يتوج قضية العفاف حث المسلم حث الله تعالى المسلمين على تزويج أبنائهم، طبعا البنين والبنات من باب العفة وغيره، وعلى عكس ما هو مفهوم الآن. وهذه مشكلة المثارة، يعني الإسلام بحث المجتمع المسلم على قضية قضية الزواج والترغيب فيه وتحصين المرأة، إعانة للأحفاد، لأنه تحصين المرأة تحصين للمجتمع، وهذا المهم اللي احنا بدنا نفهمه. وقال الأيام جمع أيم، وهي المرأة التي لا زوج لها سواء كانت بكرا أم ثيب، يعني مرأة مطلقة أو زوجها متوفي احنا بنقول عنها ثيب، مظبوط، لكن لما احنا بنقول انه ثيب أو بكر هي اسمها أيم. الأيم انتبهي وانا في الصح والغلط، الأيم هي المرأة التي لا زوج لها بكرا كانت أم ثيبة، على عكس المفهوم والمشاع أن الأيم من هي الزوجة التي لا بقول التي ذات زوج قد خلت عنه بفراقهم، احنا بنقول أن المرأة الأيم يعني اللي مات زوجها أو الأرملة، لا هذا المفهوم خاطئ، مش هذا هو المقصود. المقصود أن الأيم يعني هي المرأة التي لا زوج لها، يعني سواء بعدم زواج من الأصل أو انقطع عن زوجها سواء بالطلاق أو بالوفاة، هذا هو إليه. ويوصف كذلك للرجل للذكر والأنثى، يقال رجل أيم وامرأة أيمة أو أيم، يعني المرأة أيم وأيمة والذكر أيم، ماشي الحال، يعني أيم تطلق انتبه على الرجل والمرأة الغير متزوجين، تطلق على الرجل والمرأة الغير متزوجين، كمان الرجل العزابي أو طلق مرته أو كذا فهو إنسان أيم. الآن بتكلم عن قضية مهمة جدا وملفتة، عندما نتكلم عن قضية الزواج وأن الفتاة اللي اليوم بيجيها عريس أو خاطب وبدهاش تتزوج درستها، هذا الموضوع الخطير جدا خطير جدا، جبت شهادة وبعد هيك خلصت الجامعة، كل الأزواج اللي أجوك بعد الجامعة ولا واحد فيهم عنده مواصفات واحد من اللي أجوك في الأول، شو تستفيدي من الشهادة؟ حطيها في المطبخ؟ ألقيها في المطبخ. بس دقيقة شوية، أنا بديش فيها فهم مني غلط، أنا بقول إنه المرأة عليها أن تتعلم والعلم فريضة كمان، وبقولش إنه لا، بس كمان العلم مش حساب اختيار الزوج، لأنه اختيار الزوج وبعدين وقوع المواصفات اللي موجودة مش دائما بتكون متاحة. أنا بقول إذا جاء الزوج المناسب وفي مواصفات خلينا من 70 فما فوق، لأنه مستحيل واحد يتزوج 100% مواصفات ولا 80% ولا 90%، من النوادر، حتى هو اللي في اعتقاده انه لاقى 80% و90% بيكون مش صحيح، لأنه بعد الزواج مش هيبين 60% 70%. أنا بتكلم إنه على الأقل يكون اجتهدت فأنا زي الناجح لما بكون تحت 50 صاقط، لكن فوق 50 مقبول. أنت الشطارة إنك أنت تختاري وين في نسبة عالية في زوج، على طول بوافق، لكن بحط شروط. أنا عندي في الشرط بكتب عليه في شرط عقد النكاح إنه أنا أتم التعليم وقدام الشهود ويمضى عليه في العقد الزواج، إيش المشكلة؟ يعني بمعنى كم من أنا بعرف الآن أساتذة زملائنا في الجامعة الإسلامية والآن نسوانهم بتدرس، بتدرس عندنا بالجامعة، أخذ هو ثالث إعدادي أو أولى ثانوي، لأنه أهله في وضع معين كان هو ابنهم الوحيد أو في عادات وتقاليد زوجوا قريبته أو واحدة من البنات وكانت في الثانوية في بداية أولى ثانوي ثاني ثانوي وتزوج وخلصت توجيهي بعد ما صار معها أولاد، وإذا خلصت والآن ماجستير ودكتوره. شو المشكلة؟ إيه؟ شوفي اللي بده اللي هذا بده يعني يدفع ثمن، مش معقول يعني حتى لو ما كانش متزوجة البنت ما فيش معاناة يعني وانت بتدرسي الآن انت وانت قاعدة في الشيء الآن، هي أختي الكريمة مش معها بنت، هي متزوجة ولا لا؟ وهي بنت معها، هي بتدرس على طاولته وأنا متحمل. في الجامعات مسموح لها تدخل بالطالبة بالبنت؟ مش مسموح، لكن احنا بنغض الطرف. ليش؟ عشان كنا تشجيع، لو ما فيش شيء كلام بنقولش. حتى احنا للطالبات احنا بتيجي اللي بيجن عندنا وبيدرس، ما احنا عارفين، واحيانا في الحضور الغياب بالراي في بعض الظروف، والمراه حامل والمراه بدها تلد والبنت بصرش، حتى عند التسميع نشفات ريجن عند رئيس قسم كل يوم جيات، اللي عندهم الاعذار غالبيتهم من النساء المتزوجات. ايش المشكله؟ فانا بقول انه انا بديش اتطول كثير، بس بقول انه نصيحه لبناتي، اذا الاخت الكريمه تقدم لها زوج فيه من المواصفات الطيبه التدين واحيانا يكون عنده موجود عنده مجال عمل وبيت وكذا ومش ممكن تتوفر، يعني انا بقول افضل انه للفتاه انه قد وانكحه. ليش؟ عشان تحصن نفسها. وانا متاكد ان الله سبحانه وتعالى، يعني خذوا مثال، صدقوني وانا بدرس بالجامعه صح كنت في مجلس طلاب، لكن ما كنتش اجيب احصل الا جيد ومرات في الغالب مقبول، لانه احنا قليل ما نقرا. لكن لما تزوجت جبت في الثلاث فصول اللي تزوجت فيهم امتياز، امتياز. عارفين ليش؟ زوجتي كانت بتساعدني، وانا بقرا بتلخص وبعطيها الدفتر بتلخص وبتسوي، وبعدين يوم الامتحان خلاص بمتنع بصير تسمع لي، والله مرات ابصم عن غيب وهي تسمع لي وسعاده طاعه، اروح الاقي الاكل جاهز. الوضع بيختلف لما يكون الانسان عزابي وبروح بده لسه كذا في قضايا. قد ما تكون الاكل الزوجه بتكون الزوجه الصالحه تعين الزوج على طاعه الله. وخلصت الماجستير وخلصت الدكتوراه والزوجه، اقول لك حتى وانا في قضيه الماجستير والدكتوراه كانت الزوجه بتعيني في كثير من القضايا. لما تكون متعلمة ومثقفة وعندها يعني شيء منها، أنا بقول هذا مصدر من مصادر السعادة ومفتاح من مفاتيح السعادة الزوجية. إذن عشان نركز دير بالكم، قال وأنكحوا. السؤال طلعي من المخاطب؟ هم الأزواج ولا الأولياء؟ طبعا هم أولياء الأمور، وقيل إنه الزوج، لكن أنا بقول الراجح هو اللي قاله العلماء طلع انتبهي هم الأولياء. ليش؟ يعني يا أولياء الأمور أنكحوا أبناءكم. شفتي؟ أنكحوا. وقال هنا الهمز طلع جاءت أنكحوا بالهمز، ولو أراد الأزواج قال أنكحوا مش أنكحوا، أنكحوا يعني بمعنى أنه بدون الهمز اللي موجودة بغير الهمز. وكانت هنا القضية للوصل. إذا فهمتوا قضية في اللغة إلها معنى. واختلف العلماء انتبهي في صيغة الأمر وأنكحوا على ثلاثة أقوال، هي سين. اختلف العلماء على ثلاثة أقوال في الصيغة. قال الفقهاء يختلف الحكم في ذلك باختلاف حال المرء من خوفه العنت وعدم صبره ومن قوته على الصبر. والأقوال كما قالوا هي ثلاثة. خلينا نشوف. القول الأول أن يكون الزواج واجبا على المرء إذا خاف الهلاك والدين دينه في دنياه وكان يملك المونة، يعني بمعنى انتبه بملك الآن معناته يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة شو؟ الأمور المادية والعاطفية وكله، يعني عنده قدرة على قضية إدارة بيت، سواء من حيث المال من حيث الجنس من حيث العواطف من حيث المسؤولية، يعني عنده عمل عنده كل شيء متوافر له. طب واحد كل هذا بيملكه وكمان خايف يقع في الزنا، بصير واجب عليه الزواج، لأنه خوفا من الوقوع في وين؟ في قضية الفتنة. اثنين، قالوا الزواج مباح إذا لم يخشى الوقوع، عنده كل شيء لكن هو مش خايف يقع في قضية المنزلق، وبالتالي الزلمة متدين وحافظ على دينه، بصير من باب إيش؟ الاستحباب. يعني كأنه بقول لك بيني أحكام الزواج، مزبوط؟ يعني كانوا بين أحكام الزواج، فحكم الزواج واجب، وقالوا مستحب، وقالوا أنه إشماله مباح، يعني مسألة مباحة. انتبهي، أنا في قضية الرسالة بينت أنه أحكام الزواج خمسة، خمس أحكام، وياريت تضيفي اثنين تانية. ليش؟ انتبه، الزواج بياخذ الأحكام الخمسة المعروفة، حرام، وبعدين مكروه، بعدين واجب ومستحب ومباح، في حرام وفي مكروه. يعني في رجل حتى لما يروح يخطب واحدة حرام يتجوز واحدة، خسارة فيه، واحدة كمان ممنوع. وكتيش إنه هذا الزواج اللي حرام؟ إذا كان لا، إذا كان لا يستطيع أن يسد رغبة وشهوة المرأة، ما عندوش شهوة، وش الفائدة من زواجه هذا؟ في ليش المرأة من زوجها؟ بصير هنا محرم، يعني واحد ما عنده شهوة وراح أحط راح أزوجه ليش؟ ما أيوة في ظلم وفي قضية قهر لعواطفه ولا غيره، فهذا محرم، محرم زواجه لا من واحدة ولا من تنتين وغيره. وأما المكروه إذا كان هو سيء الخلق، يعني كيف باتجاه النساء، يعني معروف من قبل عبر أخ، كيف بدي أعرف إنه هذا كذا؟ طلع إلى أمه، طلع إلى أبوه، يعرف عن طريق الأب. إذا أبوه وزي أحد الناس، إحنا ذهبنا في قصة من القصص لقضية يعني الفض من رجل وزوجته، قال أنا الله يسكم أنا عندي المرأة مثل الكندرة، بخلعها وقت ما بدي وبلبسها وقت ما بدي. تصوروا لو أنا بسمع واحد زي هذا، هذا بيستحق أن يطلق عليه رجل؟ خسارة فيه. أنا بحكي لك عن جد. فبالتالي هذا لا يحب النساء، بيحترمش النساء، فهذا مكروه زواجه. شفتي؟ بمعنى أنه اسألي إذا كان هذا الرجل أو ما بنفقش على المرأة ولا بده يعطيها وركذا، أو ضراب، يعني معروف ضرب للنساء، كيف بدي أعرف؟ طبعا قلنا من خلال البيت، الأهل، أنت بتعرفي. حتى لو عندك بدك تتزوجي أي واحد، خذي مني النصيحة، اسألي عن أمه قبل الأب، اسأل عن الأم قبل الأب. يا سلام، في شباب عنا وشنوب ورجال اللي بتحكموا المرأة أمه، ولا يمكن على الإطلاق. الاحترام الأم واجب، لكن في فرق بين احترام الأم وأنا ماشي وراها بالصح والغلط، أو الأب. تشوف الأم لما بتحترمش الأبو، وطلع أنا بتطلع في بيت أنا زوج واحد أصلا قاعد أمه مش محترم أبوه، كيف بكرة بدأت بصير احترام إلي؟ شفتي؟ معناته فيش الاحترام المتبادل، أو العكس، إنه الأب بضرب الأم وبضرب البنت وبضرب. هذه بيوت لا يمكن. من هنا احنا هذا العلم اللي بناخده عشان نعكسه، وهذا مهم إلك أنت كفتاة مسلمة أنك أنت تخذيه هذا، عشان هيك الصور زي هذه مهمة جدا في حياة اللي هو أبناء. والصالحين من عبادكم وإمائكم. ليش هنا؟ تحصين المجتمع، يعني بمعنى أن الزوج لابد أن يتصف به صفة إيش؟ الصلاح. شفت إيش معناته صفة إيش؟ والصالحين من عبادكم. شوف الآن إيش قال؟ توجيه إلى أساس الصلاح في إقامة الأسرة والحياة الزوجية. فالصالحون من الأرقاء والقادرون على تحمل أعباء الزواج. لما بتكلم عن الإماء، احنا بنتكلم عن قضية أولا الصالحين، حتى لو مش إماء، الأحرار، الحرائر، مش لازم يكون صالح؟ واحد مش متدين ليش تخذيه؟ بقول من زوج ابنته لتارك صلاة فكأنما قطع رحمها. شفتوا الكلام الخطير؟ بناتها بتجوزن، يلا بكرة ما هو بتدين، بكرة بصير يصلي. من مين قال لك؟ ما هو أول ما حيتزوجك أنت اللي حصيري، بالتالي فش جلباب، وبعدين بشنل، وبعدين حطي المساحيق، وبعدين اطلعي لأنت طالعة، وبعدين ما فيش الصلاة. مين بدون أبيك لصلاة الفجر ولا الغير؟ ما خلصنا، بعنا الدين لما بتخذي واحد زيك. ومن النوادر أنه المرأة أنها تغلب وتجيب الرجل إلى الدين، من النوادر. أما العكس صحيح، لأنه المرأة على دين زوجها، المرأة على دين زوجها، لكن الزوج على دين مرته قليل. وأنا بقول لك مش معناته هذا لا، بس هو هيك معروف، هذا المعروف عندنا، وخاصة في قضية الفكر وفي قضية المعتقد. أما ربما في حاجات تانية بالسوق وزي ما هي عايزة. الآن اشتراط الصلاح في العبيد دون الأحرار، ليش؟ العبيد بالذات يعني، لأنه احنا بنركز على العبيد أولا عشان العبد يكون عنده قدرة على المسؤولية. الصالح قيل، انتبهي، في كلمة الصالح عند العبيد أخذت أكثر من موضع. أولا، أما غير الصالحين فزواجهم عبء على سادتهم وعبء على مجتمعهم. واشترط في الصلاح في العبيد دون الأحرار ما يفيد طلع أن الأحرار يكونون عادة من الصالحين. ليش ما قالش في قال في العبيد؟ لأنه معروفة. شوف الآن لما قال في الصالحون، الصالحون من الأرقاء على تحمل أعباء الحياة الزوجية، حط عليها واحد. اثنين، المعروفون بحسن السيرة، هذا موجود. ولأن في زواجهم تحصين لهم وتوفيرا لأسباب الطمأنينة والخير في المجتمع. أحيانا الصلاح، انتبه، كلمة الصلاح بتأخذ أنه عندهم مال أو صالح في الدين أو عنده تحمل مسؤولية، الثلاثة شفتوا؟ حطوا عندكم عشان تكتبوا هذه النقاط. يعني العبد لما اشترط فيه والصالحين من عبادكم، صالح أنه على قدرة على تحمل الأعباء، بعدين عنده تقوى، وبعدين عنده استعداد لقضية العمل أو التحمل هذه المسؤولية في قضية الزواج. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. يعني يا بنات، مش الزوج لازم يكون غني، مش شرط يكون غني. وإحنا كثير من الأمثلة التي تدلل على أنه الفتيات تتزوج واحد عنده دين لكن بعد ذلك أغناهم الله. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وربنا بوسع وانت ايش عرفك، وخاصة إذا كنا شروطه غير. وإحنا يعني نجيب لك أمثلة، يعني هيني أنا كلمتك كمثال، وأنا تزوجت وأنا طالب وقلت لك صار امتياز، وبعدين أنا كنت في غرفة أنا وزوجتي، وبعد شوي صار بيت، وصار اليوم ما شاء الله، إن شاء الله ربنا يعطي لكل المسلمين، وبيت وحجر قدسي وجنين وجاي الناس وسيارة. إحنا بقينا نركب سيارة ولا نشوف السيارات؟ إحنا بس بنشوفها بالعين بس من بعيد بس. لكن اليوم وبالتالي بالفعل أنتوا إذا أردتم تحصنا، المرأة بس تريد من الزواج العفاف والتحصن، الله تعالى ييسر له كل الأمور. ولهذا من الثلاثة الذين يكفلهم الله معروف، اللي هو المجاهد، وقضية العبد الذي يريد الأداء، والناكح يريد العفاف. إذا بس بده يريد العفاف أنه ربنا يستره، ربنا بهيئ كثير. وخذ مني حتى كمان، أنا جربت في اثنين، في البناء وفي الزواج. لما جيت الزواج معيش إلا 300 دينار، 300 دينار. ولما تزوجت بعد شهر ما كانش علي ولا قرش دين. هتستغربوا، لأنه ربنا بيسر. والبناء إنوي ابني بس قولي الستيرة يا رب، يعني البناء من الستيرة مش عشان الفخفخة، هتبني وحتلاقي إن الله سبحانه وتعالى يسر. فعشان ديري هذول الجهتين بس عشان أنت تنوي قبل ما تبدي فيهم، إنه يا رب أنا عملت هذا عشان أتحصن عن الحرام، وبيت عشان يحفظني أنا وزوجتي وولادي. شفتوا يا الله سبحانه وتعالى ييسر هذه القضية، وجربي هذا عن تجربة وشوفي ربنا بيسر لك كل الأمور. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. طلعي ترشيد إلى الابتعاد عن المقاييس المادية في اختيار الزواج. اليوم بدنا اليوم 5000 مقدم و 5000 مؤخر و 5000 عفش بيت، ولازم يكون له دار لحاله، ولازم ولازم وكل الشروط. مع أنه أنا مع أنه الزوج والزوجة في بداية حياتهم لو كان في بيت لحاله مستقل أفضل بكثير بكثير أن يكونوا ضمن العائلة، وأنا بقدر أخدم أهلي من خلال بيت خارجي أفضل ما أكون أنا وياهم. لأنه مرات الضيق هذا ممكن يؤدي إلى مفسدة، ممكن يؤدي إلى التدخل بين الأزواج، يمكن له مساوئ. لكن إذا ما فيش، طب لو بناتنا في غزة بدهم يستنوا لكلهم لهم دور لحال، معناته ما فيش، مش هتتزوج. معناته كلنا يلا عوانس. إذا كان من سنين كان حوالي 28,000 فتاة فوق 27 سنة عوانس في غزة، فما بالكم اليوم؟ إذا اليوم لا، زمان بقت البنت اللي هو 16 سنة يمكن يتجوزوها، والبنت الكبيرة تصير 20 يقول عنها عانس. اليوم صاروا بيتجوزوا 20 و25، لأنها بس شرط أساسي. شو الشرط؟ موظفة، يا حرام عليكي، بس موظفة وكالة ومعها عقد. إذا ما كانش معها عقد بنفعش، لازم يكون معها عقد. الأمور المادية دخلت في حياتنا، ولهذا مشكلة خطيرة جدا في قضية انه قضية هذه. اذا بدناش انه انت بس بيع مشترى وتفكر انه قديش اللي بدفع اكثر بالزواج وبتاعه. فالتمسوا اللي النكاح، وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم. وشوفوا هنا لما بتكلم وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم، بيتكلم عن قضية انه الاشياء الطيبة جدا في هذه الايات الكريمة. نشوفوا الان ثالثا طلب العفة في القادرين على الزواج. واحد مش قادر يتزوج، قلنا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجه. حافظ أغض للبصر واحفظ للكذا طيب هو وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أنت اللي مش قادر تتزوج، عليك إيش بدك تسوي؟ بدك تصبر، تضبط النفس، تحفظ الجوارح والحواس من الاسترسال في طريق الشهوات لأن طريق الغواية، وبالتالي حتى يغنيهم الله. ووعد هنا من الله سبحانه وتعالى لمن صبر وعف نفسه أن يوسع الله سبحانه وتعالى عليه في المستقبل ويسر له أسباب الزواج الحلال.